إذن الفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة؟ وإذا كان ذلك جائز فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرا. سنة في الليل صلاة الليل يجهر، وهكذا صلاة الفجر يجهر، سواء كان إماما أو منفردا. أما اليمين فينصت لإمامه، يقرأ فاتحة بينه وبين نفسه وينصت لإمامه، ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر في التهجد الليل في وتره، وهكذا الإنسان في بيته يتهجد ويرفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء وللرجل الذي صلى في بيته لمرض أو عذر شرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.